حياتي معشوق موصولة، أيامي ما بين فكري وحيرة، وليالي مع الوقت كتيرة. مشغولة بحبك مشغولة، وحياتي معشوق موصولة، أيامي ما بين فكري وحيرة، وليالي مع الوقت كتيرة. وانا عن كل ده مش مسؤولة، انا مش مسؤولة، انا مش مسؤولة. حبك عيش وانا مواصحة، وحياتي ما بين دمعة وفرحة. على حبك عيش وانا مواصحة، وحياتي ما بين دمعة وفرحة. وياك في الجاية وفي الريحة، وياك في الجاية وفي الريحة. مشغولة واقول مش مشغولة، انا مش مسؤولة، انا مش مسؤولة. انا قلبي في جنبي ما بطل دق، ونجيت للحق انا قلبي في جنبي ما بطل دق. ولا عيني ارتاحت ولا ليلة، ولا عيني ارتاحت ولا ليلة. وانا عن كل ده مش مسؤولة، انا مش مسؤولة، انا مش مسؤولة. مهما هتبعتلي في مراسيلك، احلم لا هقابلك ولا اجيلك. مهما هتبعتلي في مراسيلك، واشتاقلك وارجع اناديلك، واحكيلك حدوته طويله. وانا عنها ما كنتش مسؤول، انا مش مسؤوله، انا مش مسؤوله.